أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن والثلاثون من مجالس التعليق على كتاب مقدمة مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا إن شاء الله نكمل في هذا المجلس التعليق على مقدمة مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل التيسير والتسديد. نعم، لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: باب في اجتناب الأهواء. أخبرنا، قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال: قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما ينتجون بأمر دون عامتي فهم على تأسيس الضلالة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من باب سابق، وهو من أبواب العلم، باب من قال العلم الخشية وتقوى الله، ثم بدأ بباب قريب منه، فكأنه يقول: إن من آثار خشية الله عز وجل أن يجتنب الإنسان، أن يكون الإنسان مجتنبا لهواه. وسيكون معنا في آخر أثر في هذا الباب ما يربط هذا الباب بالباب السابق، وربطه بالخشية، بخشية الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الدارمي رحمه الله: باب في اجتناب الأهواء. هذا الباب لم يرد بهذا العنوان عند غير الدارمي رحمه الله تعالى، بل هو يعني ذكره أيضا ابن الصلاح في كتاب له الأنوار اللمعة أو الأنوار اللمعة في الجمع بين مفردات الصحاح السبعة، وذكر ولما جاء للدارمي نقل هذا الباب بعينه ونقل فيه مفارده. وانفراد الإمام الدارمي رحمه الله تعالى بهذا الباب بعنوانه دليل على حرصه على الكتابة فيه، ولذلك غالب الآثار الموجودة في هذا الباب هي من مفارده ومما تناقله السلف عنهم إلى يومنا، وبخاصة هذا الأثر الذي قرأه القارئ عن عمر بن عبد العزيز. ولذلك كانوا يحرصون أو يؤكدون على مقدمة مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، لأنها اشتملت على آثار أو أحاديث وآثار ليست في غيره من كتب، ليست عند غيره من كتب السنة. ومنها عنونته للأبواب: باب في اجتناب الأهواء، يعني في التحذير من الأهواء، أو في الأمر باجتناب الأهواء. يقول رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما ينتجون بأمر دون عامتهم فهم على تأسيس الضلالة. هذا الإسناد منقطع، فالأوزاعي رحمه الله لم يدرك عمر بن عبد العزيز، ورواه أيضا اللالكائي في أصول السنة والإمام أحمد في الزهد، لكن كلهم بهذا الإسناد المنقطع. وعلى كل حال، معنى قوله قال ينتجون هو من المناجات، يتناجون، لأنها وردت في بعض في الروايات الأخرى عند اللالكائي وأحمد يتناجون، والمقصود بالمناجات هو الكلام بين الاثنين دون الثالث، وهذا كناية عن اختفاء كلامهم وفعلهم عن الناس، ويعني يخرجون برأي، ومنهم من قال لهم أن ينتجون يعني يخرجون برأي ودون مشورة ولا موافقة باقي الناس. قال بأمر دون عامتهم، يعني عامة الناس، وجاء في رواية أخرى وفي الروايات الأخرى بأمر في دينهم فقيده بالدين، فقيده بالدين لأن مناجاة الإنسان لغيره أو عمله في التجارة دون اطلاع الآخرين عليه ما في إشكال. فجاء في رواية أظنها عند اللالكائي أو غيره أنه قال بأمر في دينهم، قال فهم على تأسيس ضلالة، يعني يضعون يرسمون أسس الضلالة والفرقة والاختلاف. هذا الأثر الحقيقة أثر عظيم جدا في بيان التحذير من الأهواء والفرق والجماعات والأحزاب، وهو ما يسمى اليوم بالتنظيمات السرية، لأن التنظيمات في غالبها تكون سرية لا يعلم عنها لن عامة الناس ولا الحكام. ولذلك بل إن بعض التنظيمات أفرادها العامة لا يعرفون من القائد الأساسي في الموضوع في لهذا التنظيم، لأنها تقوم غالب التنظيمات السياسية أو الفكرية أو اللادينية على حتى التنظيمات الماسونية وغيرها على العمل السري، فتجد أنهم يتبع يعني يسيرون خلف قائد أو خلف شخص ظاهر وهو في الحقيقة ليس بالقائد السري للتنظيم. ولذلك يعني يستغرب الناس أحيانا لما تداهم الدول حكومات أشخاص فتقبض على أشخاص فيفاجئون بالقبض عليهم وهم من عامة الناس، فيما يظهر للناس أنهم من العامة أو أنهم من يعني ما ما ما ما لهم علاقة بالموضوع، في حين أنهم يكتشفون أنه هو قائد التنظيم أو قائد الحركات هذه السرية. وما أريد أن يعني أطلعكم على بعض الأمور، وإلا وقفنا على بعض التنظيمات يعني يكون القائد لهذا التنظيم إنسان من عامة الناس ليس بارزا، بل قد لا يكون تخصصه شرعيا، ولكن والذي في الواجهة هو قد يكون مبرزا مفوها لا قدرة على احتواء الناس. والحقيقة أن تجد أن الذي كان يدير التنظيم والجماعة هو شخص آخر، وهذا كله مبني على هذه القاعدة التي ذكرها عمر بن عبد العزيز أنهم إذا رأيت قوما ينتجون بأمر دون عامتهم فهم على تأسيس ضلالة. هذا الأثر فيه التحذير من التحزب المسبب الفرقة لأي نوع كان، وفيه أن العلم والحق يكون علنا وليس سرا، وفيه أن التخفي خلف الأسماء المستعارة مدعاة لعدم قبول الحق. ولذلك في مثل الآن وسائل التواصل الذين يعملون ويكتبون خلف أسماء مستعارة، هؤلاء في الحقيقة لم يسلكوا مسلك السلف. السلف كانوا يحذرون من مثل هذه الأمور، يحذرون من مثل هذه الأمور التي ما المانع أن تنشر اسمك؟ لماذا تختفي خلف معرف أو أو أو خلف اسم مستعار؟ العلم علانية، العلم علانية ليس سرا. أيضا من علامات أهل الأهواء العمل خفية أو العمل السري. وأيضا من فوائد هذا الأثر النهي عن كل ما يؤول إلى الإضلال ولو كان في ظاهره خير. فالعمل في السر والعمل دون يعني في الخفاء قد يكون ظاهره الخير ولا يريدون الرياء، لكنه ما دام يؤدي إلى ضلال فهو ممنوع منه. وفيه أن يعني أن الحق لا يحتاج إلى إخفاء عن عامة الناس لأنهم هم المقصودون بذلك. نعم. قال رحمه الله أخبرنا إبراهيم بن إسحاق عن ابن المبارك عن الأوزاعي قال إبليس لأوليائه من أي شيء تأتون بني آدم؟ فقال من كل شيء. قال فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا هيئات، ذاك شيء قرن بالتوحيد. قال لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه. قال فبث فيهم الأهواء. نعم. هذا أثر عظيم، هذا أثر عظيم. أخبرنا إبراهيم بن إسحاق عن ابن المبارك عن الأوزاعي قال هذا إسناده صحيح، ورواه جمع غير الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، منهم اللالكائي والفسوي والبيهقي في الشعب وغيرهم، عن ابن المبارك عن الأوزاعي قال: قال إبليس لأوليائه. هذا الكلام من الأوزاعي هو في الحقيقة قد يكون أخذه مما لا يقال بالرأي، مما لا يقال بالرأي، فأكيد أنه استقاه ممن قبله، ويكون في أصله مستندا إلى الوحي، ولذلك يدل عليه بعض الآثار الواردة كما سيأتي معنا في مسألة الاستغفار. قال إبليس لأوليائه: من أي شيء تأتون بني آدم، يعني من أي طريق تغونهم. هذه مسألة خطيرة جدا، يعني من أين تأتونهم؟ فقالوا: من كل شيء، يعني أن نأتي إلى إضلال بني آدم أو الإنسان من كل طريق ممكن، قد يكون من طريق الخير، قد يكون من طريق الطاعة، قد يكون من طريق البر. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار، استغفارهم لله عز وجل؟ فقالوا: هيهات. هيهات يعني مستحيل، على معنى كلمة مستحيل. ذاك شيء قرن بالتوحيد، يعني أن الاستغفار لا يصدر إلا من موحد، أو أن الاستغفار لا بد فيه من توحيد الله عز وجل، وذلك على مثل قول الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. عبادي، قالوا عباد الله عز وجل الذين داوموا على ذكره سبحانه وتعالى، فهذا مصداق لهذا الكلام. فقال يعني إبليس لأوليائه: لأبثن فيهم، لأنشرن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه. قوله لا يستغفرون الله منه يعني ما يستطيعون أن يستغفرون، لأنه يوافق ما في نفوسهم، أو لأنه يصعب على الإنسان التنازل عنه. لا، فقال: فبث فيهم الأهواء. والمقصود بالأهواء هنا هي الآراء والنزاعات والخلافات بينهم. هذا الأثر فيه خطورة إبليس وتحريشه بين بني آدم، وورد فيه حديث: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وجاء في حديث آخر: ولكن فيما تحاقرون من أعمالكم، يعني الشيء اللي تحقرونه يدخل الشيطان فيه. وفيه أن أهل الشر يتناصحون فيما بينهم لإضلال الناس، فإن الشيطان ينصح أولياءه، ولذلك ورد في بعض الأحاديث أنه يجلس على كرسيه فيأتي إليه أولياؤه أو جنده فيقولون: فعلنا كذا وفعلنا كذا وفعلنا كذا، حتى يأتيه أحدهم فيقول: لم أزل به حتى فرقت بينه وبين زوجته، أو فرقت بينه وبين أهله. قال: فيأخذه الشيطان فيلتزمه، يعني يضمه، فيقول: أنت، يعني كان يقول: أنت البطل، أنت الشجاع، لأنه أدى إلى أن فرق بين الزوج وزوجته وهدم بيتا كاملا. ففيها أن أهل الشر يتناصحون ويتواصلون فيما بينهم، وفيها أن أولياء الشيطان يعملون بعمله، أولياء الشيطان يعملون بعمله. وفيها فضيلة الاستغفار، هو أنه لا يستطيع الشيطان أن يأتيك، لأنك تستغفر، فأنت تستغفر الله عز وجل، حتى وإن داخلك الشيطان في عملك فتستغفر الله عز وجل، فأن للشيطان أن يجد لك طريقا إلى ذلك. فإن الاستغفار مرتبط بتوحيد الله عز وجل، أستغفر الله، فأنت أقررت لله عز وجل بالتوحيد، وأقررت له بذلك وخضوعك وقنوتك وخشوعك وانكسارك بين يديه، وطلبت مغفرته سبحانه وتعالى، فكله استغفار، فكله توحيد لله عز وجل. وفيها أن الشيطان يأتي للإنسان من كل طريق، مما يوجب على المؤمن الحذر الشديد، حتى من قبل الطاعة، وكما جاء في القرآن: لآتينهم من قبل أيديهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم، وفي سورة أيضا في سورة الأعراف كما ورد أنه يأتيهم من كل طريق، فيها أيضا فضل التوحيد وأن ذلك شديد على الشيطان، وأعظم التوحيد قول لا إله إلا الله وذكر الله عز وجل. وقد ورد، ولذلك ورد في سيرة الإمام أحمد أنه يعني كان يقول عند الاحتضار ليس بعد ليس بعد، وفقيل لما فاقيل له قال أن الشيطان أراد أن يقبض وذا، فقلت ليس بعد ليس بعد، يعني يرد الشيطان عن عن عن إغوائه وعن إضلاله. وفيها أن ما قرن بالتوحيد من العبادات ففضله عظيم، ففضله عظيم كالاستغفار والصلاة وذكر الله عز وجل، فهذا كله مقترن بالتوحيد. وفيها خطورة الأهواء وأنها باب عظيم للشيطان، وأنها باب عظيم للشيطان. وفيها أن الأهواء سبب لكل فتنة ومدخل للشيطان على الإنسان. وفيها أن الإنسان ينبغي أن لا يثق أو لا يعجب بنفسه، أن لا يعجب بنفسه، فإن الأهواء في الغالب إنما تأتي يعني ليس لعامة الناس، وإنما أنصح أن نقول للمتعلمين أو للعلماء، اتباع الهوى، اتباع يعني هوى النفس. ومع ذلك دخل وجد الشيطان فيه مدخلا على الناس أو على بني آدم. نعم. قال رحمه الله أخبرنا إبراهيم بن إسحاق عن المحاربي عن الأعمش عن مجاهد قال ما أدري أي نعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم بن إسحاق عن المحاربي عن الأعمش عن مجاهد. هذا الأثر رجاله ثقات، وورد أيضا هذا الأثر بهذا النص عن عقتادة وعن أبي العالية، وهنا فيه عنعنة المحاربي، ولكن يشهد بعض هذه الآثار لبعض، يشهدها بعض هذه الآثار لبعض، يعني فورد نفس هذا الكلام لا أدري أي نعمتين علي أعظم عن قتادة وعن أبي العالية. قال عن مجاهد قال ما أدري، يعني لا أدري، في بعض النسخ لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء، يعني الفتن والضلالات والانحرافات. قبل أن نتكلم عن فوائد هذا الأثر، يعني هناك مسألة قد ترد على الإنسان، ما الفائدة وما الحكمة من تكرار المقولة أو صحتها عن أكثر من شخص؟ هل يدل ذلك على ضعفها؟ لا، نقول لا يدل على ضعفها. يعني الآن هذا القول ما أدري أي النعمتين أفضل علي أعظم، الآن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء، رواه الدارمي هنا عن مجاهد، ورويت عند غيره عن أبي العالية وعن قتادة. فائدة تكرار المقولة عن أكثر من شخص، أولا إما إقرارهم لها بها وتداولها بينهم حتى حفظت عنهم جميعا، فكونها تروى عن أكثر من شخص دليل على إقرارهم جميعا لها وعلى عملهم بها، وهذا يدل على قوتها وأهمية العمل بها. الأمر الثاني، وهذا عام يعني في الأمور وحتى في القصص والروايات والأمثال الشعبية وما جريات الحياة عندنا وعندكم، أنه أحيانا أن من الأقوال التي كثرت تداولها، أنه أحيانا تكون هناك أقوال أو قصص كثرت تداولها حتى صار كل شخص ينسبها إلى أشهر من يعرف، إلى أشهر من يعرف، وهذا عام لكل يعني المقولات والقصص. وأنا كتبت أذكر مقال قبل سنتين حول مثل هذه الأمور، وأن هناك مثلا بعض القصص يذكرها بعضهم على أنها وقعت لفلان أو العام الماضي أو قبل 100 عام، في حين إذا رجعت إلى كتب التاريخ والسير والأدب تجد أنها مذكورة من يعني مئات السنين، بعضها ذكر في القرن الرابع، بعضها ذكر في القرن الخامس، وذكرت بعضها الطرائف ونكت حول هذا الموضوع. يعني يذكر من بينها أن أحدهم خرج في مقطع وقال أخرج ورقة شجرة، ورقة شجرة نبات، وإذا بها مكتوب يعني من تجوفات الورقة كان مكتوب فيها الله، كلمة الله، وقال هذه آية من آيات الله وكذا وكذا. فأتيت بنقولات من القرن السادس أو الخامس، أظنه في كتاب في الأدب، يقول أن من عجائب هذا الزمن أنه حكي لنا أنه في بلاد الهند قال أو في بلاد كذا أنه وجدت نبات إذا تفتح ورده خرج فيه لفظ الجلالة الله، وفي بعض ورده يخرج لفظ محمد. القصة سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة الشاهد أنها مذكورة من قديم، ولكن كل إنسان ينسبها إلى الزمن المعاصر له. فكذلك هنا في هذه الأقوال، يعني قد يكون الإنسان يقولها هي وردت عن أحدهم، ولكن الراوي نقلها قالها من كثرة ما يسمعها من الشيخ نسبها إليه، من كثرة ما يسمعها من الشيخ نسبها إليه. على كل حال هذه الفائدة هذه هنا، وفي المسائل أو الأقوال الأخرى التي يكون تثبت عن أكثر من واحد من السلف. مما يستفاد من هذا الأثر، أي النعمتين علي أعظم أن هداني للإسلام وعافاني من هذه الأهواء، جواز يعني التحدث بالنعم، جواز الحديث بنعم الله عز وجل، وأن ذلك ليس من الرياء، وفيها المفاضلة بين النعم، وأن النعم تتفاوت فيما بينها، فيها نعم، هي كل نعم الله عز وجل علينا عظيمة، قليلها وكثيرها، حقيرها وجليلها، إلا أنها تتفاوت فيما بينها. وفيها أن أعظم نعمة أنعم الله بها علينا أن هدانا للإسلام، وهذه نعمة عظيمة، والله ما أعظم من أن هداك الله عز وجل جعلك مسلما. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى الضلال والانحراف الموجود في العقائد الأخرى، انظر إلى العقيدة الهندوسية، انظر هؤلاء الذين يعبدون الحجر، يعبدون البقر، يعبدون الحشرات، يعبدون التراب، يعبدون غير ذلك، هذا ضلال مبين، وتستغرب. ولعلي ذكرتها في مجالس أخرى يعني متقدمة في الشرح، أن هناك أشخاصا تعجب منهم، مثلا في الهند أو في الصين أو غيرها أو في اليابان، يعني بلغوا من العلم درجات عالية، درجة الأستاذية، وصار يطلق عليه بروفيسور، ومع ذلك تعجب به أنه عند غروب الشمس يذهب ويسجد ويصلي للشمس أو إلى بقرة ويتمسح بها. أين عقلك؟ لكن إذا غلب، إذا ما من الله عز وجل عليك بدين بأن هداك لهذا الإسلام، فقد فأنت في انحراف وضلال. نعم. وأيضا من الفوائد المستفادة من هذا الأثر هو أن من النعم المعافاة من الأهواء، من نعم الله عز وجل عليك أن هداك للطريق الصحيح، منهج السلف الصالح، وأنك لم تجعل دينك عرضة لأقوال الرجال ولا لهذه التحزبات والجماعات. من النعم عليك أن شغلك الله عز وجل بالعلم وأهله وطلبه والعيش بين في حياضه. فيها أيضا أن متابعة الإنسان أو الشخص لهواه مضلة كبيرة. وفيها أن من أعظم العقوبات، يعني مفهوم هذا الأثر أن من أعظم العقوبات للشخص أن يبتلي الله عز وجل بالدخول في هذه الأهواء، وهو يعني الخروج عن السنة وطريق الحق، أو أن ينحرف ويخرج عن هذا الدين والعياذ بالله تعالى. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا موسى بن خالد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن مسلم الأعور عن حبة ابن جوين قال سمعت عليا أو قال علي رضي الله عنه. هذا الأثر ضعيف، لضعف مسلم الأعور، لكن هذا الأثر كما سيأتي معنا معناه صحيح. و ولم أجده في غير هذا الموضع الدارمي، هذا والذي بعده غالب الآثار في هذا الباب ليست عند غالبها يعني عند الدارمي فقط. قال: قال علي رضي الله عنه: لو أن رجلا صام الدهر كله وقام الدهر كله ثم قتل بين الركن والمقام. الركن هو الركن اليماني في الكعبة. قال: والمقام، المقام هو مقام إبراهيم، وهو الموضع موضع قدميه، هو كان ملاصقا للكعبة، هو قريب من الكعبة الآن، وحسب ما ذكر أهل التاريخ خاصة تاريخ مكة أنه كان معه يعني إلى قبيل تقريبا القرون العاشر وما فيها، كان معه مصلى، يعني كان في مثل الغرفة الصغيرة بحيث يصلي الإنسان فيه خلف المقام، ثم أزيلت مع التوسعات للمسجد، ثم كانت عند الكعبة، ثم بسبب الزحام أبعدت عن الكعبة، وصار هناك نقاش طويل قبل 70 سنة وأكثر، وهناك مؤلفات في منع في من يرى أنه لا يجوز إبعاد المقام، مقام إبراهيم عن الكعبة، أن يكون ملاصقا لها، وفي من يرى أنه أصلا هذا ليس مقام مكان، وإنما هو حجر كان يوضع من مكان إلى مكان. على كل حال هذا هو المقصود به. وأما ذكره إنما ذكره هنا الحجر ما بين الركن والمقام، لأنه ورد في بعض الأحاديث وذكرها الفاكهي في تاريخ مكة أن هذا المكان من أفضل الأماكن، ولذلك ذكرها من باب ضرب المثل على الشيء بالشيء لا على سبيل الإقرار به، لا على سبيل الإقرار به. قال: لو أن رجل ثم قتل بين الركن والمقام لحشره الله يوم القيامة مع من يرى أنه كان على هدى. هذا الأثر فيه جواز ضرب المثل للتحدي حتى وإن كان لأمر منهي عنه من باب الاستبعاد، لأنه صيام الدهر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر ونهى عن قيام الدهر، يعيش الإنسان كل حياته قائما كما ورد في ذلك أحاديث: ما صام من صام الأبد، ما صام من صام الأبد، ونهيه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة عن قيام الليل كله، وأن أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام أول يقوم أول الليل ونام ثلثة ويقوم سدسة. وفيها أن الضرب بصوم الدهر وقيام الدار لا يعني تجويز علي رضي الله عنه لذلك. وفيها أنه قد يكون لشرف مكان القتل فضيلة للمقتول، فضيلة للمقتول، لأنه قال ثم قتل بين الركن والمقام، فقد يستفاد من ذلك فائدة، وهو أن شرف مكان القتل فضيلة للمقتول. ولعلي هنا نتكلم عن مسألة لكن إن شاء الله يكون في المجلس القادم، وهو أن أذكر جاءني سؤال على الخاص عن مسألة كيف يمكن استخراج الفوائد من مثل هذه الآثار مع أنه لم يسبق أن شرحت، فلعلي أن أسهب فيها إن شاء الله أن يسر الله عز وجل في يعني المجلس القادم كيف يمكن لطالب العلم أو للباحث أن يستخرج الفوائد من هذه الآثار وإن لم يجد أحدا شرحها أو لم يجد أحدا سبق أن تكلم عنها. ومما يعني هنا أننا حين مثلا نقول أنه قد يكون لشرف مكان القتل فضيلة المقتول لا يعني ذلك الإقرار به، لكنه يستنبط من هذا الكلام، يستنبط من هذا الكلام، فاستخراجك الفوائد من أثر أو حديث لا يعني تسليمك بها، لأنه قد يكون هناك آثار وأحاديث أو آيات تدل على المنع من ذلك، لكن هذا من باب استخراج الفوائد والحكم والمسائل الفقهية والمسائل الحديثية أو المسائل التاريخية والأخلاق والآداب، لأنها باستقلال تخرجها باستقلال دون أن تبحث كل مسألة لوحدها. وإلا لو كنا سنبحث كل فائدة وهل هذا الاستنباط على إطلاقه أم هناك معارض، لا مكثنا سنوات في شرح باب واحد أو بابين أو ثلاثة. من فوائد هذا الأثر أيضا النهي عن الأهواء، لحشره الله يوم القيامة مع من يرى أنه كان على هدى لاتباعه له وظنه بالصواب. خطورة أيضا خطورة اتباع الإنسان لهواه أو هوى غيره، وفيها أن خير الهدي ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، قد جاء في ورد وروي في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وفيها أن أهل الأهواء قد يظن أنهم على صواب، لأنه قال مع من يرى أنه كان على هدى. الحين لا تتصور أن صاحب الهوى سيأتيك إنسان جاهل أو أحمق أو لا يعرف، لا، قد يكون فصيح اللسان واسع البيان معلوماته كثيرة، فالعبرة ليست بذلك وإنما العبرة بما وافق الحق. قوله مع من كان يرى أنه على هدى، فأنت المطلوب منك لا أن تعمل بما يراه الناس ما لم يكن موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عبد بن حميد عن هارون هو ابن المغيرة عن شعيب عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق قال سلمان رضي الله عنه لو وضع رجل رأسه على الحجر الأسود فصام النهار وقام الليل لبعثه الله تعالى يوم القيامة مع هواه. هذا الأثر قريب مما قبله. قال أخبرنا محمد بن حميد، وفي بعض النسخ عبد وهو خطأ، عن هارون هو ابن المغيرة عن شعيب عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق قال سلمان رضي الله عنه. هذا أيضا إسناده ضعيف لضعف شيخ الدارمي محمد بن حميد، وقال عن أبي صادق قال سلمان رضي الله عنه لوضع رجل رأسه على الحجر الأسود. الحجر الأسود الذي في الكعبة. قال فصام النهار وقام الليل لبعثه الله يوم القيامة مع هواه. هذا فيه نفس الكلام السابق في مسألة اتباع، في مسألة التمثيل بالمستحيل على سبيل الاستبعاد. ولا لا يتصور أن شخصا سيضع رأسه كل الوقت على الحجر الأسود ويصوم النهار ويقوم الليل، هذا ما يمكن، ما يتصور هذا. ولكن قالوه على سبيل الاستبعاد حتى وإن حصل وفعل هذا الأمر، هو أنه صام النهار وقام الليل وهو في هذا الموضع ذا الحجر الأسود، فإنه لا ينفعه ذلك ما دام على غير هدى، ما دام مات على غير هدى. نسأل الله عز وجل الثبات لنا وللمسلمين. وفيها يعني أنه لا قربة في تفضيل الحجر الأسود، وقوله هنا لو مات لو وضع رجل رأسه على الحجر الأسود، الله أعلم أنه وضعه من باب التقبيل باب القربة. لكنني بحثت كثيرا في هذه المسألة، يعني هل للحجر الأسود فضيلة؟ ما ورد فيها فضيلة حجر الأسود، ومعروف أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا أنك حجر تضر لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ثم هنا مسألة أخرى، هل تقبيل الحجر الأسود عبادة؟ هل تقبيل الحجر الأسود عبادة؟ يعني مثل ما ترون الآن في التلفزيون حينما يتسابق بعض الناس الذين يزورون الحرم إلى تقبيل الحجر دون الطواف، هو ورد عن بعض السلف تابعين فيما يظهر فيما أذكر أنه كان إذا دخل الحرم مسجد يقصد الكعبة يقبل الحجر الأسود. لكن الظاهر والله أعلم أنه أن تقبيل الحجر الأسود لا بد أن يكون مقترنا بطواف، مقترنا بطواف، لأن الذي ورد عنهم أنهم كانوا إذا طافوا بالبيت ثم صلوا وشربوا من زمزم رجعوا إلى الحجر الأسود وقبلوا ثم خرجوا. أما أن يكون هناك تسابق وتسارع، بل قد يبطل الشخص صلاته لأجل أن يسارع إلى تقبيل الحجر الأسود، فهذا ما لم أجد فيه شيئا، ومن وجد شيئا فليفيدنا في ذلك. وفيها أيضا من مسائل هذا الأثر أن الإنسان يتبع هواه يوم القيامة، لا تنفعه عبادته ما دام على غير هدى، وفيها خطورة اتباع الأهواء وأيضا أصحاب الأهواء، لبعثه الله يوم القيامة مع هواه. ووردت بعض الآيات والأحاديث تدل على معنى هذا الأثر والذي قبله، وأن الإنسان يبعث على ما مات عليه، والإنسان يحاسب بعمله، يحاسب بعمله، وأنه لا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا زكاته إذا كان على غير توحيد الله عز وجل. فحتى وإن كان هذا الأثر والذي قبله ضعيف، إلا أن الآيات والأحاديث جاءت دالة، أو أنه جاء في معنى الآيات والأحاديث التي دلت على هذا المعنى، وهو أن الإنسان لا ينفعه عبادته وقربته حتى وإن كان أعبد الناس إذا كان على غير هدى من الله عز وجل وعلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم وشكر الله لكم ما قدمتم. أشرع في خدمة سيسر في الإسلام سائل اسمه أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم المال الذي يجمع من الجمعية ووضحت طريقتها، قالت بحيث يجتمع مجموعة من 50 أشخاص ويضع كل واحد منهم مثلا 500 ريال ويكون المجموع 2500 ويأخذها أحدهم في أول مرة ثم يأتي الدور على الآخرين في كل شهر واحد منهم أو في كل شهر واحد منهم إلى أن ينتهي إلى آخره. هذه نعم هذه معروفة الصورة، تكلم عنها العلماء، لكن فيما يظهر أنها لا حرج فيها، أنها لا حرج فيها، وهي من التعاون على البر والتقوى، يعني تكلم فيها بعض العلماء، وأنها لكن الظاهر والله أعلم أن أنها منفعة أو قرض جر نفعا، لكن الظاهر والله أعلم كما هو الفتوى عليه أنه لا حرج فيها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، سائلة من تقول ما معنى السنة الحسنة التي قام بفعلها الصحابة، وهل يطلق على السنة الحسنة التي فعلها الصحابة والتابعون من القرون الثلاثة المفضلة بالبدعة الحسنة؟ السنة الحسنة هو الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فقال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباعه ثم اتباع ما كان عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والإمام مالك رحمه الله تعالى قال قدم عمل أهل المدينة واعتبره دليلا. لماذا؟ قال لأن المدينة الصحابة فيها متوافرون، ولا يمكن أن يعملوا عملا إلا كان له أصل في الدين، لأنه ليس بالضرورة أن كل عمل تعمله أن تكون تذكر فيه المستند من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكونون قلدوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم هكذا بدون أن يسألوا، مثلا أعطيك مثال، الابن الصغير يقلد والده في كل شيء، في طريقة لبسه، في طريقة كلامه، مع أنه لم يقل له أن هذا الفعل يجب عليك أن تفعله. هذا معنى كلام الإمام مالك في أن أفعال الصحابة خاصة أهل المدينة أنها لا تخلو أن يكون لها أصل في السنة. فكذلك من قال أن السنة الحسنة هي ما كان عليه العلماء أو الصحابة والتابعون. ثم تسميتهم بأنها بدعة حسنة، البدعة هو الشيء الجديد، ولا يسلم بأن قولهم أن هذه بدعة لا يسلم بها، لا من باب المنع من اللفظ، وإنما من باب ما يؤول إليه استعمال هذا اللفظ من تجويز بعض المحدثات التي ليس عليها هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي صحابته رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، ونختم بهذا السؤال. تقول سائلة، تقول أخت تقدم لها شاب لخطبتها وحصلت منها الموافقة، وهذا الشاب هو زميل لها في الدراسة ويتواصل معها في بعض الأحيان على مواقع التواصل بخصوص الاستفادة بتناقل المناهج الدراسية وغيرها، ويكون التواصل مقصورا على هذا ولا يكون في الرسالة أكثر من تحية الإسلام وسؤاله عن الأمر الذي يريده، فهي تسأل هل هذا التواصل فيه شيء؟ ظاهر الله أعلم أنه ليس فيه شيء، يعني تعامل الرجل مع المرأة، تعامل الرجل مع المرأة الأصل فيه الجواز إذا لم يكن يؤدي ذلك إلى الخلطة والاختلاط أو إلى ما يؤدي إلى يعني الأمور المحرمة. وإلا كان الناس في السابق حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحضر مجالسه النساء، بل كان يعظهن ويحضر عند عائشة وعند زوجاته وعندها بعض النساء. فليس في ذا في أساس التعامل المرأة مع الرجل يعني حرج، إلا إذا كان منضبطا بضوابط الشرع، وهو عدم الخلطة ولا فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وعدم لا وأمثال ذلك. وكونه خطبها هذه الصورة التي ذكرتها ليس فيها شيء، إذا كان فقط مجرد تواصل لأجل العمل أو لأجل الدراسة فالذي يظهر، خاصة إذا كان ذلك عبر وسائل الاتصال دون أن يكون فيه خلطة أو اختلاط أو خلوة، فهذا لا حرج فيه والله أعلم. سأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم اغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.